وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. حديث ابن عباس زادنا مادة أخرى، أضاف إتيان الرجل للرجل إلى إتيان الزوج لزوجته من دبرها، لأن المحل واحد هنا وهنا. وهذه كما يقال، وسمعت ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي يقول: لولا أن القرآن ذكر لنا هذه الفعلة ما صدقنا أن هذا يقع بين اثنين أبدا. يعني مغايرة للفطرة، مغايرة للجبلة، ولا يفعل هذا في الحيوانات إلا جنس واحد. الحيوانات تستأنف أن تفعل هذا، إلا جنس لا يميز بين أنثى أتان وبين ذكر حمار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من أتى أو رجلا يأتي رجلا. ومعلوم أن إتيان الرجل لا يكون إلا في خزي واحد. وأضاف إليه إتيان المرأة من دبرها. ولهذا عظمت الفعلة والجرم في إتيان الرجال الرجال. ولم توجد عقوبة على جريمة في الأمم الماضية كعقوبة قوم لوط لفعلة اللوطية، وهي أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام فحمل القرية من أصلها ورفعها إلى أن سمعت الملائكة صياح الديكة وأفكها، أي قلبها، والمؤتفكة أهوى. وإلى الآن وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. على طريق ما بين الحجاز والشام. وإلى الآن بحيرة لوط أخبث المياه ملوحة ولا يعيش فيها كائن حي لكثافة الملوحة فيها، فليس فيها من الأسماك ولا من الحيتان ولا ولكنها وفيرة الأملاح وخاصة الفوسفات، فيكفي أنها إلى الآن موجودة علامة وآية يعتبر بها من اعتبر. وكما قلنا بأن المرض في ذاك الأمر، نسأل الله السلامة، ما وجدوا له علاج. ويقول ابن القيم رحمه الله إن هذا الفعل إذا أصيب به الرجل أصيب بالصاحب سؤال الابنة أصبح مأبونا ولا يشفيه إلا ذاك الفعل، فتضيع رجولته وتنهدم شخصيته ولا يكون له أي اعتبار في ذاته، يستحي من نفسه لو خلا بنفسه فضلا عن الناس والمجتمعات. فإذا ما عرف عنه ذلك عياذا بالله أصبح يتوارى من الناس. إذا إتيان الرجل الرجل، ويمكن أن يقال على خفة شوي إتيان المرأة المرأة، وهو المسمى بالمساحقة، لكن ليس كعظم إتيان الرجل الرجل لما في ذلك من الأذى والقذى وتضييع النسل بما يريق من الماء في الهواء وفي الفراغ. حديث ابن عباس أضاف لنا مع المرأة في دبرها إتيان الرجل الرجل.